مجروح عشاني دمه فداني، مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. وديون الخطية وفاها الحبيب، دي نعمة غنية بانت عالصليب. وديون الخطية وفاها الحبيب، دي نعمة غنية بانت عالصليب. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. وبموته الكفاري صالحني مع الآب، في الدم انتصاري وعبور الأبواب. وبموته الكفاري صالحني مع الآب، في الدم انتصاري وعبور الأبواب. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. وستر عيوبي نساني الأحزان، وغفر ذنوبي وطواها النسيان. وستر عيوبي نساني الأحزان، وغفر ذنوبي وطواها النسيان. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. وبصوته ناداني من وسط الأشرار، طهرني وعزاني هو يسوع البار. وبصوته ناداني من وسط الأشرار، طهرني وعزاني هو يسوع البار. مجروح عشاني دمه فداني، مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه. مجروح عشاني دمه فداني، مجروح عشاني دمه فداني، مديون بعمري أخضع إليه.